من اهم الاسئله اللي بتيجي على راس كتيرين مننا، كيف نتخلص من اخطاء الماضي؟ ناس ممكن تكون عاشت حياتها بشكل كتير حلو، لكن وقعت في اخطاء معينه بالماضي، وما زالت لتاريخ اليوم بتندم على هالاخطاء اللي ارتكبتها. وناس ثانيه بتندم على بعض التصرفات لانه ما قامت فيها، ما عملتها في الماضي، وما زالت لتاريخ اليوم عم تدفع ثمن اللي ما قامت فيه بالماضي. يا ترى كيف ممكن نتخلص من دفع الثمن هاد؟ وكيف ممكن نتخلص من المشاعر السلبية اللي مسيطرة علينا نتيجة أخطاء الماضي؟ بعد 3-4 سنين بالنسبة لألك هاي السنة بتختلف كتير عن الثلاث سنين الجايين، لذلك تعتبر ماضي. بس الخطأ الكبير بيقع فيه الناس إنه أنت حاليا العقل والفكر يلي حامله بهاي اللحظة وانت عم بتشاهد هذا الفيديو رح يكون مختلف تماما عن الوعي يلي رح تحمله بعد 2-3. هذا التوقيت يلي انت فيه لو ارتكبت خطأ معين، هل ممكن بعد 3 سنين تندم على الخطأ اللي ارتكبته اليوم؟ بعتقد الإجابة على هذا السؤال صعب شوي، لأنه في التوقيت الحالي انت في وعي بيسمح لك ترتكب هذا الخطأ، لكن بعد 3 سنين لو الوعي عندك كبر وزاد ممكن هذا الخطأ ما يتكرر بحياتك. شو العبرة من هذا الكلام اللي عم نحكيه؟ اللي بدي وصل له إنه نحن حالياً لما بنرتكب أخطاء بنرتكب الأخطاء بناء على الوعي والفكر الحالي اللي نحن حاملينه. ونفس الشيء بالضبط من قبل 5 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة لورا أو السنة الماضية، نفس الشيء بالضبط بالنسبة للماضي. الإنسان بيتطور بأفكاره، بتتطور مشاعره، بيتطور حتى بشكله الخارجي بجسده، لبسه بيتغير، كلامه بيتغير، ونظرته بتتغير، وأفكاره بتتغير، كتير أشياء بتتغير فيه مع مرور الزمن. لهيك الماضي بالنسبة لنا هو درجة وعي محددة نحن كنا فيها. بدرجة الوعي هاي ما كنا بنقدر نتصرف إلا بالطريقة اللي تصرفنا فيها بهذاك التوقيت. وبهذا التوقيت وعي لو أعلى كنت بقدر أسجل فيديو أعلى جودة من هذا الفيديو اللي عم بسجله حاليا. لكن مين بيعرف بعد كم شهر، بعد سنة، بعد 2 سنين ممكن يزيد الوعي وتزيد الخبرة وتزيد المهارات اللي عندي، وتلاقوا مستوى الفيديوهات كل ماله عم يتطور أكتر وأكتر. أو ممكن بطل كل المهنة وأقول أنا بدي انتقل لشيء آخر. هل أندم على الوقت اللي ضيعته بهالقناة؟ الوعي اللي نحن حاملينه هو يلي بيحدد الحياة اللي عم بنعيشها. لهيك ما فينا نندم على أخطاء نحن ارتكبناها، لأنه الأخطاء اللي عم نرتكبها هي مو أكتر لحتى نتوعى نزيد وعينا من خلالها بشكل أكبر. فما ممكن نندم على خطأ ارتكبناه بالماضي أو بالحاضر يلي هو رح يكون ماضي بالنسبة للمستقبل، لأنه الوعي اللي بنحن بنحمله في التوقيت الحالي هو اللي بيحكم التصرفات والأفعال اللي عم بنقوم فيها. كل ما زاد الوعي، كل ما اتطورت الأفكار عنا، كل ما تغيرت المشاعر، كل ما تغيرت سلوكياتنا حتى مع المحيطين ومع أنفسنا. لهيك بعمرك ما تعيش بالماضي وتقول أنا بندم على الفعل الفلاني اللي قمت فيه بهذاك التوقيت. لو ما قمت بهذاك الفعل ممكن حالياً أكون متزوج من البنت الفلانية، لو ما كنت مرتكب الخطأ الفلاني حالياً أنا ممكن أكون مليونير، لو ما كنت مرتكب العمل التالي أو حاكي الكلمة الفلانية حالياً كانت حياتي جنة. هاي المقارنة على فكرة قمة الخطأ. بعمرك ما بتقدر تقارن لو ما عملت فلان عمل كنت حاليا غير، لأنه بالعكس تماما ممكن العمل اللي انت عملته بهداك التوقيت هو اللي رفع مستوى وعيك في التوقيت الحالي وخلاك تكتشف انه انا غلطت في الماضي. هذا ما بيعني انه نحن ما نستفيد من الماضي تبعنا. طبعا نحن بنستفيد من الماضي، وهذا هو الانسان اللي بينظر لكيف يطور المستقبل تبعه ويعيش الحاضر اللي هو فيه. لما بتنظر للماضي وبتاخذ الخطا يلي انت ارتكبته وبتقارنه مع الوعي الحالي اللي انت فيه، وعيك بيسمح لك تتعلم من خطا الماضي. اذا كان وعيك ما بيسمح لك تتعلم من خطا الماضي، بهي الحاله بتعيش بتانيب الضمير وبتعيش بالعذاب، بتعيش في الماضي. فالفكره من الماضي كلياته انك تتطور بالحاضر للمستقبل، مو انك تقعد تتذكر الماضي وتزعل عليه، لانه زعل الماضي ما راح يغير شيء. انه نفكر في الماضي ونقعد نندم على اخطاء نحن ارتكبناها ما راح يغير شيء، الندم ما بيفيد نهائيا. اتاكد بهذاك التوقيت ممكن لو مالك قيم بهذا الفعل وعندك توقع في راسك، لو ما كنت عامل هيك كنت حاليا عايش مع كانت زوجتي هي البنت الفلانيه، مين قال انه راح تكون حياتك سعيده مع هالزوجه؟ ما حدا بيعرف. الشيء اللي خسرته بالماضي نتيجه خطا معين انت ارتكبته، انت بهداك التوقيت كنت شايفه شيء كتير كبير. مين قال انه هداك الشيء اللي خسرته في الماضي هو كنز في الحاضر او للمستقبل؟